وفقه الحديث، والذي قد لا يفقهه بعض من كانت السياسة أكبر همه، فقه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الخلق. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك بن مغول قال: كان في زبور داود مكتوبا: إني أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة، وأيما قوم كانوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولا تتوبوا إليهم، توبوا إلي أعطف قلوبهم عليكم. وهذا احتج به أيضا شيخ الإسلام في منهاج السنة، ويصدق هذا المنقول من الزبور، يصدقه ما رواه مسلم من حديث أبي ذر الحديث القدسي المشهور، وفيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هي سنن كونية قدرية. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذه السنة الكونية القدرية التي هي مثل طلوع الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، يبدأ أولا بقضية ظلم بعض الحكام وكيف أن الله يسلط عليهم من هو أقوى منهم. قال: وتأمل حكمته في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم، ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا مما يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملته أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار، إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها، أي حكمة الله. والقاعدة التي انتهى كلامه رحمه الله، والقاعدة التي دل عليها كتاب الله عز وجل، وهي محل اتفاق بين أهل العلم، أن الجزاء من جنس العمل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا لا يعني ترك القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الشرعية. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء